الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرمى رجل امرأة ليست زوجة له بالزنا، فهل يثبت بينهما اللعان؟ لا يثبت. حلف رجل على نفي أن يكون ما في بطن زوجته منه، فهل يثبت بينهما اللعان؟ نعم يثبت. أحسنت. أراد أن يتزوج امرأة كانت زوجته وتفارقا بالملاعنة، فهل له أن يتزوجها بعقد جديد؟ ليس له ذلك. أحسنت. إذا تم اللعان بين الزوجين، فهل يلحق به الولد الذي نفاه الزوج؟ لا يلحق. أحسن. وهل يرث الولد الذي انتفى منه؟ لا يرث. أحسن. ما سبب اللعان؟ هو أحد أمرين شيخنا. أحسن. وهما رؤية زنا الزوجة أو نفى الحمل أو الولد. أحسن. إذا تم اللعان، ما الأحكام التي تترتب عليه؟ يفرق بين الزوجين مؤبدا. أحسنت. ويدرى عن الزوج وعن الزوجة. أحسنت. يدرى الحد عنهما. نعم. و لا ينسب الولد إلى الزوج. أحسنت. ولا يرث. أحسنت. هذه الأحكام الأربعة هي التي ذكرها في قوله وأبد التحريم مع قطع النسب وإدرار الحدود عن إرث حجر. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب العدة. يعتد زوج بالغ من غير جب أم كان منه شغلها حيث احتجب. مطيقة ذمية أو مسلمة ثلاثة الأقرى وقرآن الأمة، والقرء ظهر بين حيضين حكم بحلها للزوج من رؤية الدم إن يتأخر حيضها من المرض أو استحيضت لم تميز من حيض أو من رضاع كان أو بلا سبب، فالتسع مع ثلاثة إن لم ترب، فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل أو أن يفطما. من لم تحض ولو رقيقا من صغر عدتها 90 يوما. نعم، أو كبر. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب العدة. العدة مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد من الأقراء أو عدد من الشهور غالبا، وهي شرعا المدة المقررة شرعا لمنع المرأة من نكاح غير صاحب العدة. هي المدة المقررة شرعا لمنع المرأة من نكاح غير صاحب العدة، وأسبابها ثلاثة: الطلاق والفسخ والموت. وأنواعها ثلاثة: الأقراء والأشهر ووضع الحمل. الأقراء والأشهر ووضع الحمل. والمرأة المعتدة إما مطلقة أو مفسوخ نكاحها، وإما متوفى عنها زوجها. وقد قال الله تعالى: وأحصوا العدة. وسيأتي ذكر الأدلة الخاصة عند دراسة مسائل الباب إن شاء الله. والحكمة بمشروعيتها تعظيم عقد النكاح وتعظيم حق الزوج، واستبراء رحم المرأة من الحمل لئلا تختلط الأنساب، وإتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع نفسه فيرجع إلى المرأة إذا كان الطلاق رجعيا. قال رحمه الله: تعتد زوج بالغ من غير جب، ابتدأ ببيان شروط لزوم عدة الطلاق، فلا يلزم المطلقة عدة إلا بهذه الشروط التي ذكرها هنا. قال رحمه الله: تعتد زوج بالغ، إذن زوجة الصبي لا عدة عليها، للعلم ببراءة رحمها لأنها لن تحمل منه. تعتد زوج بالغ من غير جب، زوجة المجبوب إذا طلقت لا عدة عليها للسبب السابق، لأنها لا تحمل منه، لأنها لا تحمل منه. أمكن منه شغلها، أمكن منه أي من الزوج شغلها أي وطئها حيث احتجب، أي خلا بها خلوة يمكن فيها الوطئ عادة، لأن الخلوة مظنة الوطئ، والمظنة تنزل منزلة المئنة، فالعدة تثبت بالخلوة وإن لم يحصل وطئ. فإذا مثلا دخل في غرفة خاصة فإن العدة تثبت بهذا إذا طلقها، أما إذا لم يخلو بها خلوة يمكن فيها الوطئ عادة، إذا كان لم يخلو بها وإنما كان لقاؤهما في حضور محارم أو في حضور نساء، فهذا لا تثبت به العدة، لا تثبت به العدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أمكن منه شغلها حيث احتجب، مطيقة للوطء، فإن كانت غير مطيقة للوطء وقد طلقها فلا عدة عليها. ذمية أو مسلمة، الحكم ليس خاصا بالمسلمة، بل حتى الذمية تعتد من زوجها الأول مسلما كان أو كافرا لتحل لمسلم آخر، حفظا للنسب واستبراء للرحم. قال: ثلاثة الأقرى، وقرآن الأمة، ثلاثة الأقرى أي تعتد ثلاثة أقراء، وهذا للحرة إن كانت ممن تحيض. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: وقرآن الأمة إن كانت ممن تحيض، لأنها على النصف من الحرة، ولما تعذر تشطير الثلاثة جبر الكسر فصارت قرآن. ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة أن الأمة تعتد قرآن، منه ابن عمر رضي الله عنهما أخرج ذلك عنه الإمام مالك في الموطأ. قال: والقرء، لك أن تفتح القاف وأن تضمها تقول القرء والقرء. والقرء طهر بين حيضين حكمي بحلها للزوج من رؤية الدم. القرء يطلق في اللغة على الطهر والحيض، لكن ما المقصود بالقرء الذي تعتد به المطلقة، الذي ورد في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الموطأ أنها قالت في تفسير الآية: إنما الأقراء الأطهار. ويدل له قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام للوقت أي في عدتهن، فطلقوهن في عدتهن. وقد بينت السنة أن الطلاق لا يكون في الحيض، ويبينه ويزيده وضوحا أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عمر رضي الله عنهما أن يطلقها أمره أن يطلقها طاهرة، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فالقرء هو الطهر بين الحيضتين، والقرء طهر بين حيضين، هذا مذهب المالكية والشافعية. قال: والقرء طهر بين حيضين حكمي بحلها للزوج من رؤية الدم، أي يحل للأزواج التزوج بها من رؤيتها للدم من آخر طهر، وهو بالنسبة للحرة من الحيضة الثالثة، وبالنسبة للأمة من الحيضة الثالثة من الحيضة الثانية، وبالنسبة للأمة من الحيضة الثانية. إذن متى تحل للأزواج؟ تحل للأزواج بعد الطهر الثالث، يعني الآن هو طلقها في طهر، تحسب هذا الطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر الطهر الثالث. بعد ذلك إذا رأت الحيضة الثالثة لمجرد رؤية الدم تحل للأزواج. وأما الأمة فمن رؤيتها للحيضة الثانية، لأنه يعني سبق أن عدتها قرآن اثنان. أما المطلق نفسه فيحل له أن يعقد عليها في العدة إذا كان بقي في العصمة شيء. قال إن يتأخر حيضها من المرض لعلة، تأخر حيضها لعلة تمنع نزول الدم، واستحيضت لم تميز من حيض، أو كانت مستحاضة لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو من رضاع كان أو تأخر حيضها بسبب رضاع أو بلا سبب، أو تأخر حيضها بلا سبب معلوم، فالتسع مع ثلاثة إن لم ترب تعتد سنة، تعتد تسعة أشهر لاستبراء رحمها لأنها مدة الحمل غالبة، وثلاثة أشهر كالصغيرة والآيسة فتعتد سنة كاملة. ويدل لهذا ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أي امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. إذن تعتد تسعة أشهر لاستبراء رحمها لأنها غالبا هي مدة الحمل، ثم تعتد ثلاثة أشهر كالصغيرة والآيسة. قال إن لم ترب، أما إذا ارتابت أي شكت في حملها فإنها تتربص حتى تذهب الريبة أو يمضي أقصى أمد الحمل، وهو خمس سنوات، وهو خمس سنوات على المعتمد في المذهب. هذا المذهب الذي يذكره الفقهاء، والأطباء اليوم كالمجمعين على أن الحمل لا يبلغ هذا الأمد كله. قال فتحسب المرضع، تحسب بضم السين، تحسب بكسرها أو تحسب بفتحها بمعنى تظن، أما التي بمعنى تعد هي تحسب بالضم. فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل أو أن يفطم. المرضع إذا كان يأتيها الحيض فعدتها ثلاثة قروء كما سبق. الكلام هنا في المرضع التي تأخر حيضها من أجل الإرضاع، فإنها بعد موت الطفل أو فطمه إن أتاها الحيض اعتدت إن أتاها الحيض تعتد بثلاث قروء، وإن لم يأتها اعتدت بسنة. فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل أو أن يفطم. هذا الحكم الذي ذكره هو بالنسبة للمرضع التي لا تحيض، التي لم يأتها الحيض، أما إذا أتاها الحيض فيكتفي بثلاث قروء، تدخل في عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم انتقل إلى من لم تحض لصغر أو كبر، فقال من لم تحض ولو رقيقا من صغر، المطلقة التي لا تحيض لصغر ولو رقيقة، لو كانت أمة لا فرق في هذا الحكم بين الحرة والأمة، لأنه لا تعلم براءة الرحم في الغالب إلا بعد ثلاثة أشهر، إلا بعد ثلاثة أشهر. من لم تحض ولو رقيقا من صغر عدتها تسعون يوما أو كبر، أو كانت لا تحيض لكبر. إذن إذا طلقت البنت الصغيرة التي لم تحض كبنت ست سنين، أو طلقت الآيسة التي أيست من المحيض لكبر كبنت سبعين سنة، فإن عدتها ثلاثة أشهر. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. أحسنت بارك الله فيكم. دليل على هذا قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن كذلك 3 أشهر. مثلهما التي لم ترى الحيض أصلا وهي صحيحة تعتد 3 أشهر، ولا فرق في هذا الحكم كما سبق بين الحرة والأمة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.